أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. الله الحاملات وقرا. الله الجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. المقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات فالجاريات يسرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون والسماء ذات الحبك يا قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون الله يكرمك يا رب. إن المتقين في جنات آخذين ما آتيهم ربهم يا سلام يا سلام

ثاني انا اسمع دول كمان ان شاء الله بعد كده ان شاء الله بعد كده ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا رب حبيبي يا رب عزيز الله Come on. ذلك ويعوض عليك ربنا معايا. انا حبيبي الحقوني يا خالد، اشتري نفسك يا خالد يا راجل. يا ولاد السماء النفس يا الله انا اهو يا توصية تقوم من جنبه. الله اكبر يا عم. يا حبيبي الله اكبر. ويتم علينا من الصحة يا ولاد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تعقلون حديث ضعيف إبراهيم